السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المهدى رحمة للناس، وعلى آله وصحبه الصفوة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الأولى 32 بعد 400 في مدينته الأولى مدينة الدمام، وهو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى قراءة الأحاديث المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، فإن المصنف رحمه الله ذكر 16 حديثا من أحاديث الصفات أوردها بعد الآيات، لأن السنة وحي كالقرآن، والأسماء والصفات محلها إلى القرآن والسنة. وجميع الأحاديث التي ذكرها هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى 4 أحاديث هي خارج الصحيحين. والأحاديث التي ذكرها المصنف خارج الصحيحين: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده. الحديث رواه أحمد وفيه ضعف، والمشهور في لفظه: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. والغير هي التغييرات من حال إلى حال. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الذي في السماء. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف. وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في مناظرة الواسطية والحموية. وليس الحديث عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، بل هو عندهما بلفظ آخر. واللفظ المذكور رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن مسعود، وإسناده حسن. والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده، لقوله قبل سوقها: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، ثم ذكرها. والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة من الحفاظ، فيكون بمعنى الحديث الثابت المقبول. فما أخبر عنه من أن هذه الأحاديث صحاح عنده ثم حكم بحسن بعضها لا تنافي بينهما، لأن من أهل العلم جماعة يدخلون الحسن في الصحيح على إرادة معنى الثبوت والقبول، وتقدم بيان هذا في محله. بقي التنبيه مرة أخرى إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدير رضي الله عنه: ما منكم إلا سيكلمه ربه. الحديث هي ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، وهي رواية الكشميهني لصحيح البخاري. رواية الكشميهني إحدى الروايات المشهورة عن الفرد عن البخاري، وهذه اللفظة ثابتة فيها. واسم الإشارة ذلك في قوله رحمه الله: وجب الإيمان بها كذلك، عائل إلى قوله: أولا من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأعاد التصريح به في آخر هذه الجملة من كلامه. وفي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية اسم الرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وقوله عجب ربنا وقوله ربنا ورب كل شيء إلى آخر الأحاديث. ومنها اسم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقال يضحك الله، وقال أيضا يقول الله تعالى يا آدم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي أوردها المصنف. ومنها رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة أي صاحب العزة، وهي صفة الله عز وجل. ومنها رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت فإن الحديث المروي فيه ضعيف. ومنها رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب كل شيء وفالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، وكلها في حديث واحد اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى تمام الحديث، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة وتقدم معناها. ومنها أسماء الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها في حديث واحد أنت الأول فليس قبلك شيء إلى آخره. ومنها السميع والقريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا، ومعنى اربعوا على أنفسكم في أول الحديث أي ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم، ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم، وهو بهمزة وصل مكسورة ثم راء ساكنة، اربعوا على أنفسكم يعني اسكنوا. طيب، باقي شيء من الأسماء الإلهية في هذه الأحاديث؟ لم يبق شيء، لكن اللهم ما هو الاسم الإلهي فيها؟ لأن في الحديث عندنا اللهم رب السماوات إلى آخر، ما هو الاسم الإلهي الموجود؟ أو ليس فيها اسم إلهي؟ من جواب؟ نعم، وين؟ ما الدليل؟ لازم دليل، احنا في اسماء وصفات الهيه، الدليل الاجماع. نقل ابن القيم في جلاء الافهام ان اللهم معناها يا الله بلا خلاف، معناها يا الله بلا خلاف، فيكون الاسم الالهي الموجود في اللهم هو اسم الله. ومن الصفات الالهيه الوارده في الاحاديث المذكوره الالوهيه والربوبيه والعزة والفلق وهو الشق والإنزال والأولية والآخرية رحمك الله والظاهرية والباطنية والسمع والقرب، وهذه الصفات مستفادة من أسماء الله على التوالي الله والرب ورب العزة وفالق الحب والنوى إلى آخر الأسماء التي عددناها بناء على القاعدة التي تقدمت، وهي أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو متضمن صفة من صفات الله عز وجل. والبيت الذي ذكرناه اسماء ربنا على الصفات إيش؟ من الأدلة لذي الإثبات، اسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، يعني من أدلة إثبات الصفات ورود الأسماء بها. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة أيضا صفة النزول، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ومنها صفة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، ومنها صفة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، ومنها صفة العجب والنظر والضحك والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أجرين قنطين ف

الكبيرة، ثم يختلفون في كيفية الإخراج منه، فأما الخوارج فتخرجه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، وأما المعتزلة فتخرجه من دائرة الإيمان لا إلى دائرة الكفر. فرق واضح بينهم. الخوارج يخرجونه من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، والمعتزلة يخرجونه من دائرة الإيمان لا إلى دائرة الكفر. إذن أين يخرجونه؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، وهم يجتمعون أنه في الآخرة مخلد في النار. فالخوارج والمعتزلة يختلفون في الحكم في الدنيا على فاعل الكبيرة، ويجتمعون على أنه في الآخرة مخلد في النار، ولهذا الاختلاف الكائن بينهم في الدنيا في الحكم على فاعل الكبيرة هل هو حقيقي أم صوري؟ صوري، لأنهم يخرجونه جميعا من الإيمان لا يعدونه مؤمنا، ثم يجتمعون على أنه في الآخرة مخلد، والتخليد في النار لا يكون إلا لمن كفر، وهم يكفرونه بفاعل الكبيرة في المآل فيتفقون على تخليده. وأما في الحال فالخوارج تصرح والمعتزلة لا تصرح، هذا الفرق بينهم. وبعض أبواب الاعتقاد يكون الفرق بينها صوريا بين الطوائف المتكلمة، فتجد مثلا باب أفعال الله عز وجل، القدرية النفاة يقولون إن العبد يخلق فعله، والجبرية يقولون إن العبد مجبور على فعله. فجاء الطائفة الكسبية وقالوا لا نقول إن العبد يخلق فعله، ولا نقول إن العبد مجبور على فعله، ولكن نقول إن الله عز وجل يخلق قدرة عند إرادة العبد الفعل، فتقترن القدرتان فيقع الفعل بينهما، وسموه كسبا. فمثلا إذا قذف أحدهم الزجاج بالحجر، فإن الزجاج انكسر بالحجر أم لم ينكسر إذا تساقط؟ هم يقولون لا، ما انكسر بالحجر، يقولون إن الله خلق قوة لما وصل الحجر فانكسر الزجاج. فهؤلاء مذهبهم مذهب الجبرية، لكنهم جبرية مستترة، وأولئك جبرية مصرحة، وهذا يسمى بالكسب، وأهله مختلفون فيه على 14 قولا، لكن المشهور ما ذكرناه من اقتران قدرة الخالق بالمخلوق، وهذا هو الكسب المشهور عند الأشاعرة. احنا وين وصلنا؟ الرابع؟ نعم، ما خلصنا الحين الرابع، قلنا الرابع، رابعها أسماء الإيمان والدين، وبينا مذهب الحرورية والمعتزلة، وهم في ذلك أيضا بين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط بين الروافض الذين غالوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كفروا كثيرا منهم. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان، هذه ذكرناها استطرادا مسألة الكسب، يعني لأجل كلام شيخ الإسلام، ولا ما ينبغي يعني حقيقة لا تهتموا بعقائد المخالفين الآن، افهموا عقيدة المسلمين، إذا فهمتم عقيدة المسلمين بعد ذلك تعلموا الرد، لأن من القواعد النافعة في الدين التأسيس قبل كشف التلبيس، التأسيس قبل كشف التلبيس. إيش معناها؟ يعني لا بد أن تؤسس دينك الذي تعبد الله عز وجل، فإذا أسست دينك فلك أن تكشف التلبيس. أما إنسان لم يؤسس دينه ويذهب يكشف التلبيس، شو النتيجة؟ قد يلتبس وقد يذهب معه. عمران بن حطان تزوج ابنة عمه وكانت على مذهب الخوارج لأجل أن يردها إلى مذهب جماعة المسلمين في زمانه من الصحابة، بقايا الصحابة وكبار التابعين، فأخذته معه، يعني انتقل إلى مذهب خوارج. فليس من السهولة يا إخوان أن الإنسان يكشف التلبيس قبل وجود التأسيس. وعند أبي داود حديث عظيم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بالدجال إيش؟ فلينأ عنه. ما معنى ينأ عنه؟ يتباعد عنه. فإن الرجل لا يأتيه يحسب أنه مؤمن، يعني يحسب نفسه إيش؟ يقول عن نفسه مؤمن، ثم يتبعه بما يراه من الشبهات. الحديث هذا ترى مو بالدجال فقط الآخر الكبير، بل كل دجاجين دونه هذا الحديث فيه. ولذلك نحن الآن بعض الناس قد يأتيك يقول لك الآن كل صلاة نتعوذ من الدجال، 1430 مطر الدجال، يعني هذول اللي قبلنا شو استفادوا من التعوذ من الدجال؟ نقول استفادوا ما ذكره أبو العباس بن تيمية في منهاج السنة النبوية وابن سعدي في مجموع الفوائد، أن الاستعادة من الدجال الأكبر تشمل الاستعادة من كل دجال دونه. أنت الآن عندما تستعيذ من الدجال تستعيذ من جنس الدجالين كلهم، لأن الذي يدفع عنك الكبير يدفع عنك الصغير، الذي يعيذك من شر الدجال الأكبر يعيذك من شر الدجال الأصغر. فكذلك أمر الشبهات بعض الناس قد يستخف بها ويقول الاطلاع، والإنسان يكون عنده انفتاح، والإنسان يكون عنده معرفة، والإنسان يكون عنده ثقافة. وهذه ما رأيت اسم اللقافة في موضع أحسن منه من اللقافة في الدين. هذا أحسن كلمة اللقافة، أنها توجد اللقافة في الدين. تجد إنسان لم يتأسس دينه ولم يكمل إيمانه ولا ثبتت قدم، ثم بعد ذلك يفتح المواقع الإنترنتية يقول نحن نرد على شبه هؤلاء ونرد على شبه هؤلاء ونرد على شبه هؤلاء. وإذا أردت أن تعرف ما عنده من الدين والعلم ما وجدت شيء، وجدته صفر. إذا قلت له كلمة من الكلمات قال كيف لا يا أخي، ثم إذا كنت ذا رأي شددت عليه قال والله كلامك صحيح. يمكن حنا جالسين في السعودية الآن لنا 1400 سنة يقولون بلاد الصحابة، يقولون عقيدة المسلمين يضحكون علينا، يدرسون عقائد ما بإسلامية. هذا صار يقوله بعض المنتسبين لهذه البلد. لماذا؟ لأنه ما عرف دينه، أخذ عن أبيه وجده عادته على بلده، لكن ما أخذه عن قال الله قال رسوله. وتجد هذا ترى ليس في العوام، في المنتسبين إلى الشريعة تجد أخذ دينه من واحد من الشباب مثله، صار معه في حلقة، صار معه في درس علمي، وأخذ يفعل مثله. لكن يكون على دين وعلى بصيرة يعلم دينه، تجد أن كثيرا من الناس ما يعلم دينه. ولذلك سرعان ما تجتاله الشبهات في أسرع شيء. الآن لو أن إنسان قال لواحد من هؤلاء الذين يذهبون ويدفعون الشبه قبل ثبوت التأسيس، قال له إن الصفات الإلهية مخلوقة، قال كيف؟ قال الصفات الإلهية مخلوقة، الله عز وجل قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والربوبية الله عز وجل رب العالمين، رب السماوات والأرض، كل ما يقترن بالعزة بالرب فهو مخلوق. فهذا يدل على أن الصفة الإلهية مخلوقة. حتى أن ابن عباس نهى أن يقال رب القرآن، وهذا يدلك على أن ذكر الربوبية لا يكون إلا مع مخلوق. فهذا يدل على أن العزة من الصفات الإلهية، فالصفات الإلهية مخلوقة. وليس مثل ما جالسين يدرسون كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب يقولون الصفات الإلهية القول فيها كالقول في الذات، يقول الذات ما ندري عنها، لكن الصفات الإلهية ندري عنها أنها مخلوقة. انظر هذه المسألة بدليلها ترى قد تجتاب كثير من الناس، لكن الذي يعرف الحق يقول العزة المذكورة في هذه الآية فيها قولان: أحدهما أنها عزة المخلوقين فحينئذ لا أشكال، والثاني أن العزة المذكورة في الآية هي الصفة الإلهية، وحينئذ يكون الرب بمعنى صاحب، يعني صاحب العزة التي تضاف إليه وتنسب إليه فهو سبحانه وتعالى مستحقها ومالكها. المقصود من هذه الإلماعة أن يتنبه الإنسان إلى دينه، فلا يشتغل بكشف الشبهات والرد على مقالات المبطلين إلا بعد التأسيس. وكتب العقائد ينبغي أن تدرسها على التجريد، يعني دون ذكر مقالات المخالفين. ثم بعد ذلك إذا عرفت عقائد المسلمين الثابتة في القرآن والسنة، بعد ذلك لك أن ترد على من شئت إذا كمل علمك ولك أن تتعلم مذاهب المخالفين. لذلك المقالات المعتزلة والخوارج وغيرهم هي في علم مفرد اسمه علم الملل والنحل، وليس في علم العقيدة. علم العقيدة شيء وعلم الملل شيء، مثله أيضا في الأحكام. ترى علم الفقه شيء وعلم الخلاف شيء. الناس الآن الخلاف هو الفقه والفقه هو الخلاف، هذا غلط. الفقه هو معرفة المسائل الفقهية وتصورها، هذا الفقه. الخلاف معرفة مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم، أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة. الآن الناس يدرسون الفقه على أنه يدرسون الفقه علم خلاف، فيطلع ما يفلح. لماذا؟ لأنه يدرس في مسألة من المسائل 12 قولا، وبعدين القول الذي يريد أن يعبد الله عز وجل به ما يمكن أن يضبطه. ليش؟ لأنه اختلط ب 12 قول، وبعدين يتخرج من الكلية وربما يسأل عن مسألة فيذكر أحد الأقوال ولا يدري هذا القول لمن، فيفعله، يقول هذا قول بعض الفقهاء، ولا يدري هذا القول لمن، هل هو مذهب بلده أو عليه الدليل والراجع أم لا. لذلك من أراد أن يطلب العلم فليصحح طريقه فيه. من أعظم أسباب قلة تحصيل العلم الغلط في طريقه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهل بالطريق والمقصود وآفاتها يضيع عمرا كثيرا في فائدة قليلة. صدق، تجد الإنسان ما يعرف الطريق ولا يعرف المقصود ويجهل الآفات، يجهل الآفات. يعني الإنسان يجي يطلع بالعلم، ما هي الآفات التي ستعتري؟ لا بد يكون عنده معرفة بها. أنه ربما من الآفات التي تعتريه العجب، يعجب بنفسه، لا بد أن يداوي نفسه من هذا الداء. من الآفات التي تعتريه العزة بالإثم، قد يضع كتابه على الأرض أو يمد رجليه في الدرس فيقول للشيخ لا تضع الكتاب على الأرض أو لا تمد رجليه، قال الحمد لله الدين ما هو عندك مشى، هذا عزة بالإثم. لكن ما جهل أن شيخه عندما ينبهه إلى ذلك المقصود من؟ مصلحة من؟ مصلحة الطالب. قال يوسف بن أصباط: لا ينال العلم إلا بالأدب. يعني مهما بلغت حفظك وفهمك لن تنال العلم إلا بأدب. لماذا؟ العلم لمن؟ العلم هو الذي في الدنيا، هو مما امتن الله عز وجل به على عباده، يضع عند فلان يضع عند فلان يضع عند فلان. مثل المال، من الذي امتن به على الناس؟ الله عز وجل، يضع عند فلان يضع عند فلان يضع. الدنيا يضعها عند من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يضعه الله عز وجل إلا عند من يحب. هل ترون عاقلا عنده جواهر يضعها بالمزبلة؟ لا يمكن. هل تظنون الله عز وجل يضع العلم والدين في واحد قلبه مزبلة؟ لا يمكن. فلا بد أن يصحح الإنسان طريقه ويعرف الآفات التي تعتريه. ومن أعظم الآفات مثل هذا الأمر الذي يدرس فيه الإنسان كتب العقائد على طريقة نقض مقالات المخالفين، وهو بعد لم يتهيأ لمعرفة عقائد المسلمين فيجهلها. فاحرصوا دائما أن تصححوا طريقكم في العلم، فإن تصحيح الطريق متاعه، والغلط في الطريق هو الذي يؤدي بالناس إلى المتاهات. تجد كثيرين عندهم حرص وذكاء وفطنة ورغبة ومحبة، ولكنهم جهلوا الطريق فأضاعوا عمرا كثيرا في علم قليل. فمن الإرشاد لكم التنبيه على أن الذي قلته استطردت فيه ولا ينبغي أن يستطرد، لأن هذا ليس مقامه. لو تقدم شرح شيء في الاعتقاد على وجه تبيينه ثم ذكرنا هذا كان ذلك سائغا، لكنها زلة تطوى ولا تروى. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، فهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم إينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، إن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر إلى ما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الضرور الكاذبة. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه، لكنه معهم أينما كانوا، وهي من جملة الصفات الإلهية، لكن أفردها المصنف رحمه الله عن نظائرها لما احتف بها من المعارضات الباطلة ومناقضات أهل الأهواء الباطلة من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو والاستواء. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بخلقه، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خطبنا بها في القرآن والسنة، كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة ففطر الله عز وجل عليه الخلق كافة. وكون الله عز وجل معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكنه يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف. ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض نسخ الكتاب المتأخرة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أنها تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهذه الزيادة مفسرة ما قبلها، لكنها لا توجد في النسخ العتيقة للعقيدة الواسطية، ومنها نسخة مقروءة على مصنفها رحمه الله، وهي تشبه كلامه، لكنها نقلت من محل آخر غير موجود في الكتب المطبوعة، فإنني تتبعت كتبه التي بعيد الناس فلم أجد هذا الكلام الذي ذكر في جميع طبعات الواسطية والتي شرحها الشراح، وخلت منها النسخة التي قرأت على مصنفها، لا توجد تلك الزيادة، وهي من كلامه، فالنفس نفسه، لكن لعلها في كتاب من كتبه لم يصل إلينا. ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا ينافي علوه، كما قال المصنف: علي في دنوه قريب في علوه، فهو سبحانه وتعالى متصف بالعلو والقرب. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، وما جاء من الآيات الموهمة خلاف ذلك فالمراد بها قرب الملائكة، كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بملائكتنا. فالقرب خاص بالمؤمنين، ولا يصح أن يقال قرب الله نوعان: أحدهما عام وهذا للخلق جميعا، والآخر خاص وهذا للمؤمنين، بل القرب لا يكون إلا للمؤمنين كما دلت عليه الآيات والأحاديث. واختار هذا أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. واضحة المسألة؟ واضحة؟ يعني القرب الإلهي خاص بالمؤمنين، أما المعية الإلهية فهي عامة وخاصة، عمومها بالعلم والاطلاع لجميع الخلق، وخصوصها بالنصر والتأييد للمؤمنين. طيب لماذا وقع القرب خاص بالمؤمنين؟ ليش ما صار مثل المعية؟ لأن لفظ القرب دال على التأييد والنصرة والرحمة. قال تعالى وقربناه نجيا، وقربناه نجيا، فلفظ القرب لا يكون إلا على معنى خاص وهو التأييد والنصرة والرحمة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى ما تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أي يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يقال فيه إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه. والحكاية والعبارتان المذكورتان في هذا المقام في كتب العقائد ومنها هذه الرسالة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإن الكلابية زعموا أن القرآن الكريم ليس هو كلام الله عز وجل بل حكاية عنه، واستبشعت الأشاعرة لفظ الحكاية لأن لفظ الحكاية يقتضي المماثلة، فمعنى حاكى يعني ماثل، وصفة المخلوق لا تحاكي صفة الخالق ولا تماثلها، فتركوا لفظ الحكاية إلى لفظ العبارة، هذا معنى ما ذكره المصنف هنا من الحكاية والعبارة. وحاصل مذهب الطائفتين القائلة إحداهما بأن القرآن عبارة عن كلام الله والأخرى إن القرآن حكاية عن كلام الله أنهم يرون أن القرآن من الله بمعانيه دون حروف، هذا مذهب الحكاية ومذهب العبارة اختصار، أنهم يرون أن القرآن كلام الله بمعانيه لا بحروفه. وأما أهل السنة والحديث والأثر فيقولون القرآن كلام الله إيش حروفه ومعانيه. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر. من الإيمان بالله وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء. وقد ثبت هذا اللفظ عيانا مرفوعا عند البخاري في صحيحه، يرونه في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه سبحانه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، وأن الرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف. ويشترك في الأولى المؤمنون وغيرهم في أصح أقوال أهل السنة، وأما الثانية فتختص بالمؤمنين لانفرادهم في الآخرة باستحقاق الإنعام والتشريف. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتح القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل ما ربك وما دينك وما نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي

فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصلاه وتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فيما ابتغاه وجده فمن ابتغاه وجده. شرع المصنف رحمه الله يبين هنا الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره المصنف هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت. وهذا من أحسن ما قيل في حده، ووصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع، لكن الخبر عن اليوم الآخر غير مخصوص بالسنة، فثبوت أحواله يكون بالقرآن ويكون بالسنة. فالأولى أن يقال إن اليوم الآخر اسم جامع لكل ما يكون بعد الموت، اسم جامع لكل ما يكون بعد الموت مما ورد في الكتاب والسنة، وهو الذي جرى عليه ابن سعدي في مختصره في أصول العقائد الدينية، فإنه ذكر هذا المعنى. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فإذا أطلقت فتنة القبر أريد بها الأسئلة الثلاثة، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. والمشهور في لفظ هذا الحديث بهائين في كل كلمة منهما، وقع في بعض رواياته بهاء واحدة في آخر كل كلمة منهما، وهو المثبت في نسخة الواسطية المقروءة على المصنف رحمه الله. ويؤمن أهل السنة والجماعة بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من عذاب ونعيم في القبر، ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في القبر. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غلا، وحينئذ ينصب الميزان وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع في بعض آيات القرآن الكريم باعتبار تعدد الموزون فيه، فلما تعدد الموزون فيه وكثر جمع الميزان تعظيما له فقيل الموازين، وتوزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها، فتوزن فيه الأعمال صحائفها وعمالها، فالوزن واقع على ثلاثة: العبد العامل، وعمله المفعول، والصحيفة التي كتب فيها عمله مما حفظته عليه الحفظة من الملائكة، وهذا أصح أقوال أهل العلم فيما يوزن، وبه تجتمع الأدلة. وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل وصحفه، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع إيش تقدم معنا في هذه الأصول، هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان: إحداهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والآخر الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته إلا حسنة لهم. لماذا؟ لأنهم جوزوا بها في الدنيا كما ثبت في حديث أنس عند مسلم، فيريدون الله عز وجل لا حسنة لهم، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتبكيت عليهم والمجازاة بها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يعني جسر منصوب على متن جهنم يصل به سالكه إلى الجنة، فكأن نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها نهر جار أصب فوقه جسر يفضي إلى الشط الآخر والحد الآخر فيه الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. ويمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأظهرها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: فيمر عليه المؤمنون. طيب وين الكفار والمنافقين؟ نعم. كيف؟ ليش ما يشوفون الصراط؟ الجواب يقال إنه إذا اجتمع الناس ظهر الله سبحانه وتعالى لهم متجليا فأمرهم، فسألهم سبحانه وتعالى عن نفسه فعرفه المؤمنون وجهله غيرهم، فيقول الله عز وجل: من كان يعبد الطواغيت فليتبع الطواغيت، ومن كان يعبد غير الله فليتبع غير الله. فيتبع الكفرة ما كانوا يعبدون من الأصنام والأوثان وغيرها فيلقون في نار جهنم، ويبقى من؟ المؤمنون ظاهرا وباطنا، والمؤمنون ظاهرا لا باطنا، وهم المنافقون، لأنهم باعتبار الصورة الظاهرة عند الكافرين هؤلاء من المؤمنين، لكنهم يبقون معهم. فيتجلى الله عز وجل لهم في صورة غير الصورة التي تجلى من قبل، ثم يأمرهم سبحانه أن يسجدوا له، فأما الذين آمنوا فيسجدون، وأما الذين نافقوا فتصبح ظهورهم طبقا لا يستطيعون السجود، فتلقى عليهم الظلمة، ويجعل الله عز وجل للمؤمنين أنوارا على قدر أعمالهم، وأما المنافقون فلا نور لهم، فلما استحكمت عليهم الظلمة تاهوا عن الصراط فينطلقون في نار جهنم، وأما المؤمنون فتكون لهم أنوار يستدلون بها على الصراط، فصار المرور على الصراط خاصا بالمؤمنين دون غيرهم. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل. وركاب الإبل هي الإبل المعدة للركوب وتسمى الرواحل، فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله بعذاب، وأما من أخذ من الصراط من المؤمنين فإنه يلقى به في النار ثم يخرج منها فتأخذه كلاليب جهنم. فإن أهل الإيمان إذا استدلوا إلى الصراط شرعوا يمشون فيه، فمنهم باعتبار أحوالهم ما ذكر المصنف، ومنهم باعتبار مآلهم ناج مسلم ومخدوش ومكردس. الناجي ينجي، والمخدوش تضربه الكلاليب ويسلم، والمكردس هو الذي تأخذه كلاليب جهنم. فالذين تأخذهم كلاليب جهنم هم عصاة المؤمنين وليسوا هم الكفار. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو الحديدة معقوفة الرأس، وهي معروفة إلى اليوم، حديدة تكون ذات رأسين يستخرج بها الناس في بلادنا هذه إذا طبخوا لحما كثيرا استخرجوه بهذه الكلاليب أو قلبوه بها. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أدخلوا الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وله في القيامة وله يوم القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم بين أهل الموقف أن يقضى بينهم ويفصل، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة شفاعة منه صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي لسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. يعني من الذي يستحقها؟ كم نوع؟ نوعين. من استحق النار ألا يدخلها، يعني هذا استحق لك لما يدخل، والثاني من دخلها أن يخرج منها. والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها، مختص بمن دخل النار أن يخرج منها. وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوته لخلو القول به من دليل صريح، فهذه إحدى المسائل التي خالف فيها أبو عبد الله بن القيم شيخه أبا العباس ابن تيمية، والصواب مع ابن القيم، وهو أن الأحاديث لم تأتي بإثبات شفاعة لمن استحق النار أن يدخلها، وإنما فيها من دخل النار فصار فيها أن يخرج منها. فتصير الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه، بل بفضله ورحمته. ويبقى في الجنة فضل، يعني زيادة، فينشئ الله عز وجل للجنة أقواما يدخلهم إياها، وأحوال الدار الآخرة فوق هذا القدر، لكن هذه مهماتها وتفاصيلها موجودة في الكتاب والسنة لمن أراد أن يلتمسها. فمن أراد أن يتحقق أحوالها ويقف على مآل أهلها فليطالع ما جاء في القرآن الكريم والأحاديث النبويات مستعينا بما قيده الأكابر رحمهم الله تعالى. وهناك ثلاثة كتب ينبغي أن يقرأها طالب العلم، فإن وجد شيخا فذلك الغنم العظيم، وإن لم يجد شيخا فلا أقل من أن يقرأها أكثر من مرة ويبحث في مشكلاتها مع من يستطيع من أهل العلم. أولها كتاب أهوال القبور لأبي الفرج بن رجب رحمه الله تعالى، وثانيها كتاب النار وأهوالها لأبي الفرج بن رجب رحمه الله تعالى، وثالثها كتاب حاد الأرواح لابن القيم. هذه الكتب الثلاثة الذين صنفوها وهما ابن القيم وتلميذ بن رجب من أعظم أهل العلم، فألفوا في القبور والجنة والنار. هذه الكتب يحتاج طالب العلم أن يقرأها أكثر من مرة ليطلع على حقائق ذلك اليوم فيعرف قدره، ذلك اليوم يا إخوان يوم عظيم، وقعت طرائق تعظيمه في الكتاب والسنة بطرق شتى. من اللطائف التي تدل على تعظيم ذلك اليوم أن الأحاديث الطوال في السنة أكثرها في يوم القيامة لطول ذلك اليوم وهوله، أشير إلى جلالته حتى بطول الحديث، تجد الحديث طويل لأجل عظمة ذلك اليوم. فينبغي أن يقرأ طالب العلم هذه الكتب، بل ينبغي أن يقرأها إمام المسجد على جماعة المسجد حتى يستفيد هو ويستفيد المسلمون. الناس الآن يقولون القبور معروفة والجنة معروفة والنار معروفة، ما هو صحيح، ليست معروفة. ثم إذا كانت معروفة على اللسان هل هي معروفة على الجنان؟ هذه معروفة على اللسان، لكن معروفة على هل هي معروفة على الجنان؟ لا يمكن أن يكون الشيء معروفا حتى يكون مألوفا، لا يمكن أن يكون الشيء معروفا حتى يكون مألوفا. كيف تعرف شيء؟ الآن الخطاط، هل واحد يطلع من بطن أمه ويطلع لنا بعد 20 سنة يصير خطة جميل، ولا لابد يتعلم آلة الخط؟ لابد أن يتعلم حتى يكون ليلة وصباحة وهو يخط فيصير خطاطا. كذلك الذي يريد أن يكون في قلبه عظمة القبر وعظمة الجنة وعظمة النار ويكون ذلك حاديا إلى الجنة وزاجرا عن النار، لابد أن يتعلم ما يتعلق بمسائلها ويقرأ في هذه الكتب العظيمة التي ألفت فيها. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلم قديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره الغلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، فما من مخلوق لا يكون في ملكه. في ملكه أيوه. بعدها لا يكون في ملكه ما لا يريد، إلا ما يريد. هذه إحدى النسخ الوسطية، لكن ما لا يريد هذه هي النسخة المقروءة عن المصنف. نعم. قال رحمه الله: لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا لا غيره ولا رب سواه. لا خالق غيره. لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمفسقين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ومن أصول الفرقة ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين: الأولى الدرجة السابقة لوقوع المقدور، الدرجة السابقة لوقوع المقدور، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها. والثانية الدرجة المصاحبة لوقوع المقدر، الدرجة المصاحبة لوقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها، وتتضمن مشيئة الله للمقادير وخلقه لها. ومراتب القدر أربع: هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في هاتين الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابتها، علم الله بالكائنات وكتابته وكتابتها ومشيئته وخلقه لها، ومشيئته وخلقه لها. وقولنا الكائنات يعني الوقائع والحوادث التي تجري في الخلق، وهذا الحد جامع لمراتب الإيمان لمراتب القدر الأربع بالدرجتين السابقتين. ومما يندرج في الإيمان بهذا الأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد قدرة ومشيئة تابعة لقدرة الله ومشيئته. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكروها اليوم قليل، فهؤلاء قد كانوا ينكرون العلم والكتابة. وأما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله ويقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقابل هؤلاء قوم من المثبتة للقدر هم الجبرية، فيبالغون في إثباتها حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وجعلوه مجبورا على أفعاله لا قدرة له على شيء منها، فأخرجوا أفعال الله عز وجل وأحكامه عن حكمها ومصالحها، لأنهم يرون أن العبد مجبور. وهذه المسألة من العقيدة انعكست على مسألة كبيرة في أصول الفقه، هي المسألة التي تسمى بمسألة التكليف. الآن هؤلاء الجبرية قالوا العبد مجبور على فعله، نتج من هذا أنه إذا كان مجبور على فعله فإن ما يقدره الله عز وجل عليه ليس له مصلحة ولا حكمة، ولذلك يقولون: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول: ليست هذه اللام لام التعليل الدالة على أن الخلق خلقوا لحكمة وهي إرادة عبادة الله سبحانه وتعالى، فأمر الله بشيء ليس لحكمة ونهي الله عن شيء ليس لحكمة. لماذا؟ يقولون: لأن العبد مجبور، كيف يكون في حكمة وهو مجبور؟ يعني أن الله عز وجل هو الذي يجبره على الطاعة فيطيع، يجبره على المعصية فيعصي، ما هي الحكمة من ذلك؟ لا حكمة. ولذلك ينفون عن أفعال الله عز وجل حكمها ومصالحها، وهؤلاء هم نفاة الحكمة والتعليل. هذا معنى قول المصنف ينفون عن أفعال الله حكمها ومصالحها، فأفعال الله عندهم ليست لها حكمة ولا تعليل، ونتج منها مثل ما قلت لكم مسألة التكليف، لأنهم يزعمون أنه لا مصلحة من الأمر والنهي، فالتكاليف هي ما أمر به العبد على وجه الكلفة والمشقة عليه، وهذا قول باطل كما بين في محله في موضع آخر. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول فرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل قوة إيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل باسم الإيمان بمثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فقد لا يدخل باسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصار حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم. تقدم أن الإيمان له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا بالتعبد له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو إيش؟ نعم. الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشار بقول أهل السنة: الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. وقول اللسان وقول القلب اعتقاده بالتصديق والإقرار، اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، وعمله حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومرضاته، هذا فرق دقيق يا أخوان. قول القلب وعمل القلب. قول القلب الإقرار والاعتقاد والمعرفة، وعمل القلب حركاته في محبوبات الله عز وجل ومرضيه. أضرب لكم مثال في قول القلب: إن الله والله فعال لما يريد، مثلا قالوا في سورة البروج: فعال لما يريد. هذا تتلقاه بقول القلب أم بعمل القلب؟ هذا اعتقاد أم حركة؟ اعتقاد تعتقد أن الله فعال لما يريد، هذا قول القلب. مثلا إن الساعة آتية، هذا يتعلق به قول القلب بالتصديق. وما ربك بظلام للعبيد، هذا قول القلب. طيب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا عمل. لماذا؟ لأن القلب يتحرك في معنى التوكل الذي هو عندنا إيش تقدم عندنا، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. مثلا تقدم عندنا أن الخوف إيش فرار القلب إلى الله، فرار القلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا، هذه حركة القلب. فالقول يوجد معه الاعتقاد والإقرار والمعرفة، والعمل يوجد معه الحركة، يعني توجه القلب إلى شيء ما. والتوجه المطلوب هو ما أمر الله عز وجل راضيه. هناك توجهات محرمة، الكبر والعجب والخيلاء، هذه حركات قلبية محرمة. طيب، بعده قول اللسان وعمل اللسان. قول اللسان وعمل اللسان. قول اللسان هو الإقرار بالشهادتين والنطق بهما، هذا قول اللسان، الإقرار بالشهادتين والنطق بهما. طيب، عمل اللسان، هذا جبت انت نوع نريد معناه، هو ما لا يقع إلا به، ما لا يقع إلا به. مثل إيش؟ قال الأخ ذكر الله، مثل أيضا قراءة القرآن، هذه أعمال لا تقع إلا باللسان. فعمل عمل اللسان ما لا يقع ولا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وسائل الأذكار. وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بهما، الفعل والترك الواقع بهما. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية، وزيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية. على هذا الذي تقدم قلنا الإيمان قول بالقلب واللسان، واعتقاد أن قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإلى هذه الجملة يشير بعض حذاق أهل السنة بقولهم نونات الإيمان. نونات الإيمان، ما معنى نونات الإيمان؟ سهلة هذه النونات الإيمان، حتى تحفظونها، ما حطوا شيء إلا يبغون الناس ينتفعون. قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بالعصيان وينقص بطاعة الشيطان. هذه النونات الخمسة التي يشيرون بها إلى أهم مسائل الإيمان لأجل ضبطها. هذا المقصود منها إيش؟ ضبط العلم حتى يضبطها الإنسان. واضحة؟ أكيد واضحة؟ نعيدها. قلنا الإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بالعصيان. ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا ناقص الإيمان فاسقا بما عنده من الكبيرة. والأخوة الإيمانية لا تزول مع المعاصي ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يزيلون الأخوة الإيمانية بالمعصية إذا فعلها الإنسان، فإن فاعل الكبيرة عند الخوارج يكون كافرا، وعند المعتزلة خارجا عن الإيمان. فكلا الطائفتين تنفي عنه الأخوة الإيمانية بفعل الكبيرة. وأما أهل السنة

ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممتثلين ما أمرهم الله به، فيقدمون فيقبلون ما في الكتاب والسنة من مناقبهم ومراتبهم وفضائلهم، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وقاتل وهو صلح الحديبية على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي، وأنه لا يدخل الجنة أحد ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها، وهم الخلفاء الأربعة سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم. وإنما خص هؤلاء بالعشرة المبشرين وإن كان غيرهم بشر بها لمجيء ذكرهم جميعا في حديث واحد نسقا متتابعا، فلما وقع الأمر خبرا منه صلى الله عليه وسلم عن بشارته لهم بالجنة في حديث واحد سموا بالعشرة المبشرين بالجنة، وإن كان المبشرون بالجنة من الصحابة لا ينحصرون فيهم. ويعتقد أهل السنة أن الخلفاء الأربعة يرتبون في الفضل ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما خلاف استقر على تقديم عثمان في الفضل على علي، وإن كانت هذه المسألة وهي المفاضلة بين علي وعثمان ليست من المسائل الأصول، وإنما المسألة التي يبدع المخالف فيها هي ترتيب الخلافة، فإن أهل السنة قاطبة متفقون على تقديم عثمان على علي في الخلافة، وإن وجد بينهم خلاف في الفضل فمنهم من يعتقد أن عليا أفضل لكن عثمان من جهة الخلافة أولى، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله كما ذكر المصنف. ويحب أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الأقوال هم بنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلم، ولأجل ما كان للأزواج من مقام كريم عند النبي صلى الله عليه وسلم أفرده المصنف بالذكر فقال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما قال. ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونه ويعظمون بعض آل البيت، والنواصب يؤذون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأعمال، كما أنهم يسبون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفرونهم. وما شجر من الصحاب بين الصحابة من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة فإنه يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة ولا يسعى في إشاعته وبثه، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة وزائغ عن طريق السنة والجماعة كائنا من كان. ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة أي ما يسيء إليهم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول ما هو كذب في نفسه، والثاني ما زيد وغير عن وجهه فأصله صحيح لكن دخله التبديل والتحويل، وهذان النوعان هما أكثر المذكور في كتب التاريخ والأخبار. والقسم الثالث صحيح عنهم وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجر وأجرين، فإن المجتهد المخطئ له أجر والمجتهد المصيب له أجران. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا من الصحابة معصوم، بل الذنوب تجري منهم وتجوز عليهم بالجملة، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، وإذا صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحية أو غفر له بفضل سابقته وصحبته للرسول صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بها فكيف بالأمور التي هم فيها رضي الله عنهم مجتهدون. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو نزر يسير في جنب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم، ومن نظر أحوالهم واطلع على سيرهم علم أن هؤلاء لا كان ولا يكون بعد أنبياء الله عز وجل أحد مثلهم، فلم يأتي في هذه الأرض قوم ساروا بالسيرة المحمودة بعد الأنبياء أحد أكمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من كوارث العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه إكراما له. الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد ولي من أوليائه إكراما له. والمراد بالعادة عادة أهل زمانه لا باعتبار الخلق جميعا، وهذا الحد المشهور حد اصطلاحي مبني على قاعدة للمعتزلة في الخوارق، فإن لفظ الخارق ليس في الكتاب ولا في السنة، بل إن لفظ الكرامة ليس في الكتاب ولا في السنة. وعلى كلام المعتزلة شيء كثير من الاعتراض ليس هذا مقامه، والصحيح أن الكرامة هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد غير مقترنة بالنبوة، آية عظيمة تدل على صلاح العبد غير مقترنة بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، وإلى ذلك أشار ابن أبي العز في شرح الطحاوية إذ قال: الولي من والى الله بموافقة محبوباته، الولي من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. أما الولي اصطلاحا فهو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. فإن علماء الاعتقاد يطلقون اسم الولي على غير النبي ليوافق تصرفهم في تخصيص ما للنبي به وما للولي به، وإن كان اسم الولي يشمل هذا وهذا شرعا. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف. أحدهما كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والثاني كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات ويتنزهون عما يدعى زورا من الخرافات، ويتنزهون عما يدعى زورا من الخرافات. فالكرامة حق ثابت، وأما الخرافة فهي زور باطل. واضح المسألة هذه؟ مثل إيش الكرامة الثابتة؟ أعطونا مثال على كرامة ثابتة. ها الإخوان في الجهة، هذه ما نمعدينها عنكم، لازم تجيبون كرامة ولا تطلعون لكم كرامة. فزع لكم أبو عبد الملك في الأخير، سموا أحسن. شرب خالد ابن الوليد للسم لما فاوض بعض أمراء الروم ولم يضره ذلك شيئا على وجه المغالبة لذلك الأمير الرومي، فلم يضره السم، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لأحد أوليائه من الصحابة وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدرون هدي محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام حسنات الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن تالق الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم. هذا ترى من أهم أبواب الواسطية. بعض الأخوان إذا جت الصفات رأى هذه أهم شيء، وهي مهمة، لكن لن تكون على طريقتهم في الأسماء والصفات ولا غيرها حتى تعرف طريقتهم في أخذ الدين، كيف أخذوا الدين. فبين المصنف رحمه الله تعالى طريق أهل السنة الكلية في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة البدع والمحدثات، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا آثروا كلام الله على كلام غيره، أي فضلوا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا بالجماعة لاجتماعهم عليهما، فإن الجماعة ضد الفرقة، وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال، فلا يزنون الخلق بالصور والأموال والأحوال، وإنما يزنون الخلق بالكتاب والسنة والإجماع. واعتبر هذا الميزان في نفسك، هل أنت ممن يزن الخلق بهذه الأصول الثلاثة أم تزنهم بغيرها؟ فإذا وزنتهم بغيرها فاعلم أنك قد حدت عن طريق أهل السنة والجماعة في أخذ الدين. بعض الناس مثلا يأتي واحد ويذهب إلى شركة أمريكية عندكم هنا ويقوم بعملية انتحارية، فتأتي أن تختبر نفسك، كيف ستحكم عليه؟ بعض الناس يقول هؤلاء كفار يستاهلون، ونقول للكفار يستاهلون، لكن ليس مع قوم أعطوا الأمان والذمة. إذا كانوا حربيين في بلادهم أو في بلاد الكافرة قاتلوا معهم فهؤلاء يعاملون بمثل هذا، وأما إذا كان لهم عهد وذمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا في البخاري، يعني أمر عظيم، لكن أنت نفسك قد تجد شيء، لكن الواجب عليك أن تزن هذا بالقرآن والسنة والإجماع، ما تجده بهواك. ولذلك قال سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: اتهم الرأي، فلقد رأيتني، سهل بن حنيف رضي الله عنه، اتهم الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لفعلت. أبو جندل جاء في الحديد والسلاسل، رده النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، هذا تقطع الصحابة، يقول لو استطعت أني أرد رديت. ولذلك قال إيش؟ اتهموا الرأي، يعني أراءك اللي تجدها. لابد أن تعمل الكتاب والسنة على نفسك، إذا لم تعمل الكتاب والسنة على نفسك لن تكون، والإجماع لن تكون على طريقة أهل السنة والحديث. وأشد ما يكون ذلك في الحكم على الخلق والأقوال والأحوال والأفعال، لابد أن تزن بهذا الميزان. إذا لم تزن بهذا الميزان اختل دينك، اختل دينك. بعض الناس تأتي له بشريط واحد يتكلم في الخلاف بين الصحابة، شجر بين الصحابة والصحابة اختلفوا ويذكروا قصص، تقول له أهل السنة والجماعة في الواسطية يرون الإمساك عما شجر بين الصحابة. قال: لا يا أخي ما في شيء، الإنسان يطلع ويعرف، أنا سمعت الشريط ما في شيء، ما تكلم في أحد من الصحابة، قال أنهم اختلفوا وتقاتلوا وتنازعوا. طيب والدين اللي تعلمه أن الصحابة يمسك عما شجر بينهم أين هو؟ الحقيقة فهو ليس دين. إذا فتش الإنسان نفسه وكان صادقا يجد أن هذا هوى وليس دين. ولذلك الذي يأخذ دينه دينا لا يقع في هذا ولو كان عامي، اللي يعرف الدين دين ما يقع في هذا ولو كان عامي. فمرة من القصص العجيبة التي تتعلق بمثل هذا الشريط أن اثنين من قرابتي تنازع في هذا الشريط هل يسمع أم لا يسمع بحضرة أمهما، فقال أحدهما: لا يسمع، لأنه يمسك عما شر بين الصحابة من الخلاف. قال الثاني: لا يسمع، ما في شيء، الإنسان يطلع يسمع، هذا يعني شيخ يتكلم عن ما بين الصحابة. فقالت أمه: قالت إن كان المشايخ قالوا هذا لا يسمع فلا يسمع. شوف هذه عجوز لكن عندها ميزان، وإذا كان العلماء قالوا هذه الأشرطة ما تسمع، أهل السنة قرروا أنها ما تسمع، خلاص انتهى لا تسمع. وأشد ما يكون إذا أردت أن تحكم على أحد، هناك رجلين من طبقة شيوخ مشايخنا من علماء بلاد روسيا، كلاهما مشهوران بالعلم لكن بينهما خلاف، فأحدهما صنف تفسيرا لجزء عم باللغة الروسية، هذا قبل الكلام قبل 80-90 سنة، ف فألفه بالروسية، ثم عرض غمزا على العالم الآخر وأشار إلى كفره لأجل مسألة متنازع فيها. فأخبرني أحد تلاميذه أنه سأل ذلك العالم الذي غمز فيه: ما رأيك في كتاب التفسير لفلان، تفسير جزء عما؟ قال: كتاب طيب نافع للناس في تلك البلاد. فقال له واحد: لكن فيه إشارة إلى تكفيره. قال: إلا هذا. من يقوى على هذا؟ بعض الناس إذا قال فيه يعني كلمة من بعيد تشير إلى خطأ وقعت، إلى خطأ مجزوم به وقعت فيه، قال: لا لا، أتركوا هالكتاب، هذا مو بزين، لأنه يعمل هواه ما يعمل دينه. لذلك ينبغي الإنسان يا إخوان هذا الأصل من اتباع طريقة أهل السنة والجماعة والوزن في القرآن والسنة والإجماع، هذا ميزانك، لا تجعل لك ميزان على الأقوال والأعمال والأحوال إلا هذا الميزان. وهذا يا إخوان ترى يحتاج إلى جهاد، مو بسهل، يحتاج إلى جهاد قوي حتى تستقيم النفس، والاستقامة ترى ما هي سهلة. روى ابن سعد في ترجمة مرق العجلي في كتاب الطبقات قال: جاهدت نفسي 10 سنين على تعلم الصمت. 10 سنين على تعلم الصمت مجاهدة، متى؟ في زمان ما كان فيه مثل ما حال ما عندنا من حال، كم حنا نحتاج عشان نجاهد أنفسنا على مثل ما هذه الأخلاق التي كانوا عليها رحمهم الله تعالى. والمقصود أن الإنسان يزن بالقرآن والسنة والإجماع ما عليه الناس من أقوال وأفعال وأحوال. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. وليس مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، بل الإجماع يقع بعدهم، لكن الوقوف عليه صعب وشاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يحد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، ورضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتمدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره إنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابح الدجى، أولو المناقب المذكورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إن هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. من طريقة أهل السنة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الرأي والهوى، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم ويأمرون بالصبر على البلاء وبالشكر عند الرخاء وبالرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجوار واليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالخلق وترك الفخر والاستطالة عليهم بحق أو بغير حق. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. ويأمر أهل السنة والجماعة بمعالي الأخلاق وينهون عن سفساتها، أي رديئها، فالسفساف من الأخلاق هو الرديء. وأهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف وغيره هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، والباقون على الجماعة هم الباقون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بقي على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فهو من الجماعة، ومن خرج عن دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم بأصل عظيم فهو من الفرق. وإلى ذلك أشار السفاريني بقوله: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير اعلم هديت أنه صح الأثر أو صح الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي أمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني لا يصح أنه بقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، فهؤلاء هم الباقون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من دين. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين بحيث يخلق بعضهم بعضا، فإذا مات أحد منهم أقام الله عز وجل آخر، فإذا مات أحد منهم أقام الله عز وجل آخر غيره. وهذا المعنى هو المعنى المحقق للأبدال دون غيره، ومن الناس من يزعم أن أهل السنة ينكرون وجود الأبدال، وهذا ليس بصحيح، بل ثبت هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فالأبدال موجودون، لكن معنى الأبدال هم الذين يقيمهم الله لحفظ دينه، فإذا ذهب منهم أحد أقام الله عز وجل غيره ممن ينصر دين الله سبحانه وتعالى. وفيه حديث أبي عنبة الخولاني عند ابن ماجه لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، كما أن الناس يغرسون أشجارهم، الله عز وجل يغرس في هذا الدين أناس يحفظ الله عز وجل بهم هذا الدين ويبقيه بالخلق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية بنحوه. وفيهم بحمد الله كل فضيلة، وهم براء من كل رذيلة، وقد جعل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم أسماء فسموا المسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فكل هذه أسماء لمسمى واحد، وهذه الأسماء وقعت في الكتاب والسنة أو في أحدهما، ووقعت لهم أسماء أخرى بحسب المقابلة، فسموا أهل السنة مقابلة للبدعة، وسموا أهل الحديث مقابلة لأهل الرأي، وسموا بأهل الأثر مقابلة لأهل النظر وهو العقل، وسموا بالسلفيين مقابلة للخلفيين الذين زعموا أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم، ومذهب السلف في كل شيء أسلم وأعلم وأحكم. لماذا؟ لأن الذي أثنى على السلف من؟ الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، في الآيات والأحاديث في مدح القرون الأولى من الصحابة والتابعين وأتباعهم كثيرة مستفيضة، فالاقتداء بهم اقتداء بأناس حطوا رحالهم في الجنة. فمن يقول كيف أضع عقلي وراء ظهري وأتبع ميتا قبل 1400 سنة أو 1300 سنة؟ هذا مع عقل ولا ما مع عقل؟ ما مع عقل. لماذا؟ لأن المسكين يتبع أبوه الذي مات قبل 20 سنة في نسبه فيقول أنا فلان بن فلان. ليش تتبع أبوك؟ خلاص سم نفسك لا تتبع أبيك. ليش تتبع في النسب؟ لأنك جئت منه، صح؟ هو جاء منه ولا جاء من غيره؟ جاء منه. طيب هذا الدين من أين جاءنا؟ من أولئك الذين كانوا قبل 1400 سنة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فكما جاء نسبك من أبيك بهذا الطريق، فإن ديننا جاءنا بهذا الطريق، فإننا بعقولنا نعتقد أن اتباع أولئك أولى، لأن أولئك شهدوا التنزيل وعلموا التأويل. ونحن يا إخوان في زمن من أزمنة الجاهلية الذي يقل فيه العلم بالسنة وتغلب فيه البدع والأهواء والدعوة إلى خلاف ما أنزل الله عز وجل، وليس الخوف ممن ينتسب إلى غير الإسلام كالمنتسب إلى الليبرالية أو العلمانية أو غيره، ولكن الخوف ممن يتزيى بزينا ويتكلم بكلمتنا ومن أبناء جلدتنا وينسب قوله إلى الدلائل الشرعية. فتجد أن بعض الناس اليوم يقول لا حجة في الإجماع، يقول ما في إجماع، يقول الإجماع هو ما جاء في الكتاب والسنة ما ثبت بيقين، الصلوات الخمس خمس هذا نعم إجماع، لكن المسائل الأخرى ليس فيها إجماع، لأن الناس ربما اختلفوا وما يدرينا عن الإجماع. هذا قوله الناس اختلفوا، هذا كلام عقلي، لكن علمنا عن الإجماع أن جماعة من أئمة المسلمين جردوا أنفسهم فنقلوا لنا الإجماعات في الدين. وفي زمن الغربة يا إخوان ما أحسن أثر أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا سأله ما التقوى، فقال هل مررت بطريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فما صنعت؟ قال أخذت بثوبي حتى اجتزته. قال فتلك التقوى. يقول مريت بشوك فأخذت بثوبي حتى لا يلصق به هذا الشوك حتى اجتزته. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، أن يحفظ دينه ويتعلم دينه حتى يكون على بصيرة. وهذا الدين بحمد الله ليس منسوبا إلى بلد وليس موروثا عن الآباء والأجداد، هذا الدين مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، فيجب أن يحرص الإنسان على أخذ دينه على من أخذ دينه بطريق عدل. ما تأخذ دينك ما تعلم من أين تأخذ دينك، تجد بعض الإخوان يأتي مثلا من المسائل يذهب ويفتح الكمبيوتر ويبحث ويأخذ، يقول أنا وجدت دليل في الكتاب الفلاني، خلاص هذا الدليل دال على المسألة. آخر يبحث في موقع انترنت يجد كلام يأخذه ويقول هذا الذي أعتقد. طيب هذا الدين عمن أخذته؟ لابد أن تأخذ دينك عن أحد تعرف عمن أخذ دينه. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحة عن عبد الله بن عمرو قال: إنه سيكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباكم. وصدق رحمه الله. وين يحدثون في إيش؟ ما هو في الدنيا، في الدين. يحدثون في الدين أن هذا أمر ديني وأنكم غيبتم عقولكم وخفي عليكم شيء من الدين ما عرفتموه، فهؤلاء ينبرون لإظهار الدين، لكن الدين ما كان ظاهرا مشهورا هذا الدين. أما المستتر الخفي ليس بدين، الدين هو الذي يعرفه أمك وأبوك وجدك وجدتك، الدين هو الذي كان عليه الناس جميعا قاطبة. أما الشيء الذي يحدث اليوم يأتي الإنسان يقول يعني سبحان الله، يعني أنا أضرب لكم مثال حتى تفهموا معنى كلامي، تجد إنسان يقول مصافحة الرجل للمرأة ما عاد مباح يا أخوان، ترى مباح هذا انتقلوا الآن، قالوا مصافحة الرجل للمرأة سنة لعموم أحاديث فضل المصافحة، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما كما تحاتت أنفسهما. هذا يستدل بإيش يا أخوان؟ يستدل بحديث، يعني عنده حديث، وستجد من الناس من يقول كلامه صحيح. أين هذا الحديث؟ ما كان المشايخ يذكرون لنا، وهو وين كان على المشايخ؟ المشايخ يذكرون لك ويقولون هذا الحديث يفسر بما كان عليه الحال النبوي وحال الصحابة والتابعين، فكانت المصافحة مخصوصة بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة ليس بين الرجل والمرأة. فهذا بلغ الأمر أن تكون ليست مباحة، أولا كانت مباحة ثم الآن صارت مستحبة، ربما يأتي زمان تكون واجبة، لأن الذي لا دين له لا منتهى لأقواله. وهذا معنى قول عبد الله بن عمرو: سيأتيكم أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا بما أنتم وآلاء أبائكم. أنتم تعرفون العقيدة الواسطية هذه ولا لا؟ تعرفون العقيدة الواسطية؟ رجل من المنسوبين إلى الدين يقول في إحدى القنوات إنه عام 2010 سيتطور المسلمون ويتركون الكتب التي درجوا عليها مثل كتاب التوحيد الواسطية. يعني هذه خلاص ما عاد تصلح 2010، انتهت صلاحيتها. وفي الحقيقة هو الذي انتهت صلاحيته، وسيجد ذلك. الله عز وجل يا أخوان ينتصر لأوليائه. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى في تبيين كذب المفتري قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أعمل لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ستجد مغبة مثل هذه المقالات التي قالها أصحابها، ولكن الخطر عندما أقول لكم هذا الكلام، الخطر على أحدنا ما يغير دينه ويتبدل ويتحول تحت كل أي كلام يسمعه، لا، يكون على بينة في دينه. وهذا هذه منفعة العلم، منفعة العلم أنه يحرصك، العلم هو الذي يحرصك، لا يحرصك جند ولا حرس ولا غيره، يحرصك العلم، عندك بصيرة ومعرفة بقول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، تكون عندك بصيرة. أما إذا ما كان عندك بصيرة فإنك تتغير وتتبدل، اليوم لك دين وغدا لك دين بعد ذلك لك دين، وفي كل مرة كنت تزعم أن هذا هو الدين، كل مرة في الفترة هذه تقول هذا الدين، في الفترة هذه تقول هذا الدين، في الفترة القادمة تقول هذا الدين. لماذا؟ لأنه إذا لم يثبت الله الإنسان بالقول الثابت تغير وتحول، حتى يكون من الناس من يخرج من الإسلام إلى الكفر. وأنتم تعلمون كثير، تسمعون قصص ممن كان منسوب إلى العلم والشريعة وألف كتب عظيمة ثم بعد ذلك انقلب على عقبيه وخرج من الإسلام إلى الكفر وأنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذا رجل كان عالم مشهور يشار إليه ومع ذلك ضل. لماذا؟ لأنه اغتر بعقله وغلبته أخلاقه التي في نفسه من الكبر والاستعلاء ومحبة الذات والنفس، فما ظلمه الله عز وجل؟ وما ربك بظلام للعبيد، كما تكيل يكال لك وكما ترفع تعطى، وعلى قدر صفاء الأعمال تصفى الأحوال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفي اعتقاداتنا وأقوالنا وأعمالنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن ينفعنا جميعا بما قلنا. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا. العقيدة الواسطية سمع علي كل حسب حاله، جميع جميع، والذي حضر بعض بعض، بقراءة غيره صاحبنا. اكتبوا كل واحد يكتب اسمه في وثيقة السماع التي عنده، ثم بعد ذلك فتم له ذلك في مجلسين، تم له ذلك في مجلسين، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس إجازة طلاب الأساس. ما هذا الكتاب؟ كتاب لبرنامج آخر، مهمات العلم الذي في المسجد النبوي، وكتبه فلان بفلان يوم أم ليلة؟ ليلة إيش؟ ليلة الخميس العاشر من شهر جمادة الأولى سنة 32 بعد 400 في جامع الوابل بمدينة الدمام. ومثل هذه الورقة ستذكرونها بعد 10 15 سنة، يذكر الإنسان ماذا فعل من الأعمال. فمثل هذه التقييدات ينبغي أن يهتم بها طالب العلم، لأنها حكاية تاريخه، والذي لا يقيد ما يجري له خاصة في طلب الخير والعلم يضيع عليه خير كثير. غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر كتاب التوحيد. نسأل الله أن يعيننا جميعا على ما يحب ورضى لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.